السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 29 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 27 من شهر جمادى الآخرة 40,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في المحاضرة الماضية إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية الربوبية، وما يضاده من الشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ومن اعتقاد متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، فكل هذا مما لا يجوز ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية، لأن العبد لا يمكن أن يكون محققا للإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا إذا اعتقد اعتقادا جازما وجود الله سبحانه وتعالى وتفرده ووجوب تفرده وانفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وكذلك يعتقد تفرده بالربوبية وحده، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، وهو المحيي المميت وحده، وكل ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متفرد به. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات. وتقدم أن هذه الأنواع الثلاثة إنما أخذها العلماء من استقراء الكتاب والسنة، والمهم فيها هو ما دلت عليه أي مسماها. فقد يسميها بعض توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وقد تقسم أحيانا إلى قسمين كبيرين: التوحيد العلمي، أن تعرف الله بربوبيته وأن تعرفه بأسماء وصفاته، هذا هو التوحيد العلمي، أن تعلم ما لله جل وعلا من حق فيما وصف به نفسه، أي أن توحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته هو. والنوع الثاني توحيد عملي، أن توحد الله بعبادتك أنت، أن توحد الله بما يكون منك مما شرعه الله لك من صلاة وصيام وزكاة ودعاء وخشوع وذبح ونذر وخوف ورجاء وخشية وإنابة وخضوع وخشوع، كل هذا يجب أن يفرد الله جل وعلا به وحده، وهذا هو توحيد العبادة. سميه توحيد العبادة، سميه توحيد الألوهية أو الإلهية، المهم أن تعرف معناه وأن تتحقق به، المهم أن تعرف معناه وأن تتحقق به، لأنه حق الله الأعظم عليك، لأنه حق الله الأعظم. وقد سئل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو حق الله رب العالمين. أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فهو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. هذا النوع من التوحيد نوع شريف، والعلم به مما يورث العبد إيمانا وخشية، بل إن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرفه بأسمائه وصفاته، وكلما عرفناه كلما ازددنا له محبة وخشية وتعظيما، بل إن أخشى الخلق لله وأتقاهم لله وما أعرف الناس بصفات الله رسل الله وأنبياؤه عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغايات التي أرسله الله بها أن يعرف الخلق بربهم جل وعلا، لأن الإنسان الذي كرمه الله رب العالمين وجعله سيد هذه المخلوقات قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان الذي وهبه الله رب العالمين العقل والفكرة وفضله بهذا العقل على سائر المخلوقات وجعله مناط التكليف فكلفه وحمله بالأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. هذا الإنسان بهذا العقل الذي خلقه الله رب العالمين يستطيع إذا نظر في هذا الكون العجيب وما أودعه الله رب العالمين من آيات فيه، يستطيع أن يصل إلى وجود الله وإلى ربوبية الله رب العالمين وإلى بعض صفات الله جل وعلا، وإلى بعض صفات الله جل وعلا. فالناظر في هذا الكون يجزم بأنه من صنع إله واحد، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم يجزم بأن الإله، هذا الإله له قدرة لا يعجزها شيء، لأن الكون عظيم، لأن الكون مخلوق عظيم، بل إن الإنسان إذا تأمل في دقائق هذا الكون يحار عقله، والناس لا يزالون يكتشفون كل يوم من ما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من عجائب ما يبهر عقولهم. فالعاقل منهم والمنصف يشهد أن لهذا الكون ربا وخالقا، ولا يجادل في ذلك إلا من طمس على عقله والعياذ بالله، أو إلا الجاحدون. يستطيع أن يجزم أن هذا الإله الخالق حكيم، لأنه أحكم كل شيء سبحانه وتعالى. يستطيع أن يجزم أن هذا الإله مريد، لأنه يفعل ما يشاء. يستطيع أن يجزم أن هذا الإله رحمن رحيم، لأن آثار رحمته تشمل جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. لكن هناك صفات للخالق يتوقف عليها تمام تحقيق العبودية له، لا يمكن للإنسان أن يعرفها بعقله، فاحتاج إذن إلى صادق مصدق يخبره عن ربه تبارك وتعالى ويعلمه ما للرب جل وعلا من صفات، فإذا عرفها ازداد له تعظيما وازداد له محبة وازداد له خشية وازداد له خضوعا وذلا وازداد له عبودية، فحقق مراد الله رب العالمين منه. ومن هنا نعلم أن حاجة الخلق إلى الرسول أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتردد، وأن العباد بغير رسول كالأنعام بل هم أضل. لذلك وصف الله رب العالمين الكافرين بالرسول والذين أعرضوا عما جاء به الرسول بقوله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا فيهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ لأن الأنعام خلقها الله رب العالمين لوظيفة معينة ولغاية هي تسير في اتجاه هذه الغاية ولا تعترض على أمر الله رب العالمين، مسخرة بأمره مدبرة بتدبيره. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فعندما جاء عند الناس قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من إيه؟ من مكرم، أي من يهن الله بمعصيته. فالعاصي مهان، العاصي هان على الله سبحانه وتعالى بمعصيته وبخبث طويته، لذلك وكله إلى نفسه ولم يعصمه من المعصية. ومن يهن الله فما له من مكرم. فحاجة العباد إلى الرسل حاجة عظيمة، والأنبياء إنما جاءوا ليعرفوا الخلق بثلاثة أشياء، هي خلاصة وظيفة الأنبياء وغاية رسالتهم. الشيء الأول أن يعرفوا الخلق بربهم جل وعلا وبما له من أسماء وصفات، ليعلم المخلوق عظيم الفرق بينهم وبين الخالق جل وعلا، وأنه لا يستحق شيء من هذه المخلوقات أن يعبد. الثاني أن يعرفوا الخلق بالطريق الموصلة إلى هذا الرب سبحانه وتعالى اللي هو الدين، الذي هو الدين، فيعرفونهم بربهم ومعبودهم وإلههم، ثم يعرفونهم بالطريق التي توصلهم إلى هذا الإله جل وعلا وتبلغهم من رضاه، ثم يعرفوهم بما لهم إذا سلكوا هذا الطريق، الجنة، جنة الخلد، دار النعيم، لأنه لا بد من ثواب، لأن العبد مأسور مسجون في هذه الدنيا بالأمر والنهي. هذا هو العبد، مأسور بالأمر والنهي، لا يفعل إلا ما أمره الله به ولا يتجاسر على ما نهاه الله عنه، لا يستطيع أن يظلم من ظلم، لا يستطيع أن يسرق من سرق، لا يستطيع أن يبطش بمن بطش به إلا بما سمح الله رب العالمين له وأباحه له وأجازه له. لماذا؟ لأنه يعرف أن الخلق كلهم، بل يعتقد ويجزم يقينا أن جميع الخلق سائرون إلى الله، وأنه لا بد أن توفى المظالم وأن ترد الحقوق، ولولا ذلك لمات كثير من الناس كمدا لما يقع عليهم من ظلم في هذه الحياة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ويقول صلوات الله وسلامه عليه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليردها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، أي هناك، وإنما الحسنات والسيئات، وإنما الحسنات والسيئات. فهذا هو الذي يطمئن عباد الله المؤمنين. وأهل المظالم يوم القيامة يودون أن لو كانت أنفاسهم مظالم لهم لم يأخذوها ممن ظلموه، لأنهم يرون هنالك أن الحياة الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا، ويؤتى بأشقى وأبأس وأفقر أهل الجنة من أهل الدنيا. أبأس إنسان، فقير، مطرود، شريد، ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال له يا عبد الله هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب. فينسى من صبغة واحدة في الجنة كل ما مر به من بؤس وشقاء في هذه الحياة، ويؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا. جبار، عتل لا يلوي على شيء، ليس من شهوة في هذه الحياة إلا ونالها، كل ما يرومه يجده، فيصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال له يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. والناس في الآخرة تكون هذه الحياة الدنيا بالنسبة لهم كساعة من نهار، كساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأننا كنا في مشوار في هذه 60 أو 70 عاما. أما الجنة فدار النعيم المقيم التي لا تحول ولا تزول، من دخلها لا يبأس ولا يحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. غفور، غفر لنا ما كان منا من ذنوب وتقصير. شكور، شكر لنا أعمالنا وزادنا جزاء عليها، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من فضله. فلن يدخل أحدا الجنة عمله، لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، بقول الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل، أي بسبب أعمالكم الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فيجازيهم الله رب العالمين على طاعته وعبادته وأعمالهم وأعمالهم، لكن بما لا يمكن أن يكافئه عمله أبدا. فإن العبد لو وازن بين نعمة من نعم الله رب العالمين عليه وبين جميع عمله في هذه الحياة وطاعته، فإن أعماله لا تساوي قدر نعمة واحدة من نعم الله عليه سبحانه وتعالى. الأمر يبقى إذن 3 أمور هي وظيفة الأنبياء: تعريف الخلق بربهم جل وعلا، تعريف الخلق بالطريق إلى ربهم، تعريف الخلق بما لهم إذا سلكوا هذا الطريق. كثير من صفات الله لا يمكن لعقل الإنسان أن يصل إليها، والصفات التي بلغتنا في كتاب الله وسنة رسوله لا يمكن للعقل أن يصل إلى كيفيتها. لماذا؟ لأن العقل قاصر يحتار في بعض المخلوقات، فما بالك بالخالق؟ العقل يحار في بعض المخلوقات، فما بالك بالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذن فلا يسعنا إلا أن نثبت للخالق ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، لأنه لا يحل لنا أن يصف الله نفسه بشيء ونقول لا ليس موصوفا بهذا الشيء. لا يجوز لنا أن يصف رسول الله ربه جل وعلا بشيء ونحن نقول بل إنه يريد شيئا آخر غير الشيء الذي وصفه به. الله جل وعلا يريد أن يضلنا أو أن يعمي علينا فيقول شيئا ويريد شيئا آخر، وهو جل وعلا الذي يقول في كتابه يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا بلسان عربي مبين. فكل صفة دل عليها لفظ عربي في القرآن والسنة نثبتها كما ذكرها الله وكما ذكرها رسوله على حسب معناها في هذا اللسان العربي المبين. ثم إذا قيل لنا ما كيفية هذه الصفة نقول الله أعلم بكيفيتها، يبقى نثبت معناها ونفوض علم الكيفية إلى علام الغيوب، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، لا أحد أعلم بالله من الله. وإذا كنت أنت لا تعلم من نفسك كما يعلم الله منك، فكيف تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية جزاك الله خير، هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمثل منهج أهل السنة في الاستدلال على باب الأسماء والصفات. فليس كمثله شيء هذا تنزيه لله عن مشابهة المخلوقين. تاني، آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمثل منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال في باب الأسماء والصفات. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله عن مشابهة المخلوقين، فكل صفة تذكر لك في القرآن يقال لفظها لمخلوق، يعني يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان وتقول يد فلان من المخلوقين، فلله يد وللمخلوق يد. يأتي على ذهنك مباشرة ليس كمثله فتقول يد الله ليست كيدي، يد الله ليست كيد المخلوقين. طيب تقول ليس له يد، لا يجوز ولا يحل، تقول لله يد لكنها ليست كيد المخلوقين، لأن الصفات فرع عن الذات. هذه قاعدة، الصفات فرع عن الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كانت ذات الله جل وعلا هي ذات الخالق سبحانه وتعالى فصفاته على قدر ذاته، فكما أن ذاته ليست مخلوقة فصفاته كذلك، وصفات المخلوقين على قدر المخلوقين، أليس كذلك؟ بل إن صفات المخلوقين تتفاوت بحسب المخلوق. فإذا قلت لك مثلا للفيل عين وللنملة عين، هل يأتي في ذهنك أن عين الفيل كعين النملة؟ أبدا، لا يمكن. ولله جل وعلا المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا سمعنا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان نقول لله يد ليس كمثله شيء لا تشبه يد المخلوقين. ثم قال وهو السميع البصير، وهذا إثبات للصفات. ففي الجملة الأولى تنزيه لله عن عن الصفات ولا عن مشابهة المخلوقين؟ تنزيه لله عن مشابهة المخلوقين. لو واحد قال لك طبعا الصفات، قل له وهو السميع البصير، هذا صفات، يبقى أثبت لنفسه صفات تليق بجلاله ونزه نفسه عن مشابهة المخلوقين. لذلك فإن القاعدة المعمولة بها في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أشرحها، إثبات بلا تمثيل أي تثبت لله ما وصف به نفسه في كتابه ورسوله في سنته. تسمع يحبهم ويحبون، إذن الله متصف بصفة الإيه؟ المحبة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى إذا الله متصف بصفة الإيه؟ الرضا. وجاء ربك والملك، الله متصف بصفة الإيه؟ المجيء بلا تمثيل. لا تقول مجيء مثل مجيء كذا، ولا رضا مثل رضا الإيه؟ كذا. وتنزيه بلا تعطيل، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين ولكن لا تعطله عن صفة وصف به نفسه، وصف بها نفسه. تاني، إثبات للصفات بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيه له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين بلا تعطيل له عن إيه؟ عن صفة وصف بها نفسه، لأن هذا هو الذي دل عليه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ السميع البصير. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. نضرب لذلك مثالا، يقول الله جل وعلا في كتابه الرحمن على العرش استوى. هذه الآية فيها إثبات صفتين لله، وفيها إثبات اسم لله. فأما الاسم فهو إيه؟ الرحمن. والرحمن على صيغة فعلان، أي واسع الرحمة، وسعت رحمته كل شيء، فهو رحمن بصفة هي إيه؟ الرحمة. رحمن بصفة هي الإيه؟ الرحمة. فالاسم متضمن لصفة، وهذه الرحمة وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ولما شاء ولما أراد أن يستوي على عرشه الذي هو أوسع المخلوقات استوى عليه بأوسع الصفات، فقال الرحمن على العرش استوى. استوى على أوسع المخلوقات بأوسع، وكتب عنده في كتاب فهو فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فنثبت لله اسم الرحمن، ونثبت لله صفة هي الرحمة. ما معناها؟ معناها معروف، الرحمة معناها معروف. ما كيفيتها؟ الله إيه؟ الله أعلم. نحن نرى آثارها، نرى أنه يرحم الخلائق بإيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وإنعام عليهم بالرزق والصحة والأمن، هذه آثار للرحمة. طيب، الصفة الثانية هي صفة الرحمن على العرش إيه؟ استوى. استوى، ما منهج أهل السنة في هذا؟ استوى، نرجع إلى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، فنجد أن معنى استوى في اللغة العربية يدور حول العلو والارتفاع، فنقول الرحمن على العرش استوى، أي على وإيه؟ على وارتفع. على وإيه؟ على وارتفع. يبقى إذن نثبت هذا المعنى، أن الله فوق مخلوقاته، لأن عندنا سبع سماوات، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم بعد السماء السابعة العرش، والعرش سقف المخلوقات ولا يقدر قدره إلا خالقه. هذا العرش لا يمكن للعقول أن تتصوره أبدا، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصفه لنا فقال ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. يعني الكرسي كأنه صحراء مترامية الأطراف، والسماوات والأرض كحلقة ملقاة في هذه الصحراء. لا إله إلا الله، قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، أي أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض الفلاة. فمن يستطيع أن يصل إلى هذا الوصف؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: أذن لي أن أصف ملكا من حملة العرش، فإذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، آمنت بالله. يعني يسير الراكب على كتفه مسيرة 700 سنة، يسير الراكب على كتفه مسيرة 700 عام. لماذا أذكر هذا المثال كثيرا؟ لنقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. لأنه لو طرحت هذا السؤال على عباد الله، يعني اترك العنان لعقلك وصف لي ملكا من حملة العرش، يعني إذا لم يأتنا فيه وحي، لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رأى أو رأى مثيلة، والثالثة أن يخبره صادق بصفته. أما الأولى فالله جل وعلا غيب لم نراه في الدنيا ونحن نرجوه ونؤمنه ونسأله وندعوه أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكذلك فالله جل وعلا ليس له مثيل حتى نقيس المثيل على مثيله والنظير على نظيره، فنسلم بما جاء به الوحي ونقطع الطمع عن الكتف. إذا استوى أي على وإيه؟ وارتفع. طيب واحد يقول: ما كيفية هذا الاستواء؟ نقول إيه؟ الله أعلم. إذا نحن نثبت في شيء ونفوض العلم إلى الله في شيء، ما الذي نثبته؟ المعنى. المعنى في اللغة على وارتفع، استوى على وارتفع. طيب نفوض في الكيفية. دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو بالمسجد فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني في المعنى، وفي رواية: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، يعني الكيف محجوب. طيب معنى ذلك أن صفات الله ليس لها كيفية؟ لها، لكن الله استأثر بعلمها، لا يعلمها إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب. فإذا كانت نفس الأسماء بعضها استأثر الله بعلمها، فما بالك بكيفية الصفات؟ إذن لها كيفية لكنها من الغيب الذي لا يعلمه أحد من الإيه؟ من الخلق. طيب يبقى إذن هذا المنهج، أثبتنا الصفة بمعناها وفوضنا العلم بالكيفية. فوضنا العلم بالكيفية. يبقى إذن أنا أقول هذا الكلام وأكرره عشان ما تقولش أنا أفوض علم المعنى. المعنى ثابت معلوم، كل معاني الصفات معلومة، يعني المجيء حد يخفى عليه يعني إيه جاء؟ لكن كيف جاء؟ الله إيه؟ أعلم. الرضا حد يخفى عليه يعني إيه الرضا؟ رضي الله عنهم، ولكن كيفية هذا الرضا إيه؟ مجهول. وكذلك جميع صفات الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت على حسب معناها بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، فقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،